بك بكم أمن والله من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. السلام عليك يا رسول الله وعلى ولدك الصادق المظلوم ومن تقطعت كبده بالسموم وصاحب القبر المهدوم فلم أرى أجفا أو أشد قساوة عليهم من لا طاب مثواه أباد بسيف البغي أبناء فاطم وما أجعت عن جعفر قط عيناه وما زال بالإيذاء يقصد جعفرا أويلي وما يقصد جعفرا وما وقد طال منه إذ رأى الصاب إذا وليلا عليه داروا قد تسوروا وقد أضرموا عن أمر النار في الفناء لإطفاء نور قد أبى الله إطفاء وليلا وليلا علي داروا قد تسوروا وإماما وليلا علي داروا قد تسوروا وقد طال منه الآم إذ رأى إذاه فأوقفه الطاغي هنا يا لك موقفا من الذل لا تنسى إلي تشرب الواه فكم وقفة في إثر أخرى تجبر يقبل بالشتم في آية وإقصاه وأنا الصادق شفت ألم تذكرني بمحن مرة أولها حرق الباب وكسر ضلع عمي الزهر حين الإجمة وبداري وحال الباب شبا ونا تذكرت أمي الزهراء ومصاب اللي عليها صار اجمع ودارها لكن حسرة وما عليها خما والنيران خلوها يم الباب مستعر ونار الشبت بداري بي أيجت آلا بيها اتذكرت نارين حرقوا العدى الظل وحدة باب دار أمي وحدة في وسط الأخيار وصل النار حرق الباب وكسر ضلع أمي بالعصر لكن سيدي ومولاي مو بس انت اللي تتذكر الزهراء الزهراء ايضا تتذكر ما جرى على ولدي الصادق ولهذا اسمع الشاعر شي يقول يم الحسن تدري العدا جارة وعلى الصايات وما راعوا الجد ولا خافوا من الخيال واسفى على الصادق حاسر يطلعوا في ظلمة الليل العدا اجمعوا على دايره وحافل قدم قادوا عقب ما شنوا الغاية واسفى على الصادق حاسر يطلعوا يم الحسن لو تنظرين الولي يجري الدمع ميدرة ناب يصد الكربلة وناب يصد ليدة واسفى على الصادق حاسر يطلع وشاف الحريم مروعة كانها حريم بس اسلمت ما حضر بلي على الميتنه واسفى على الصادة حاسر يطلعون.